وحش الشعلة وغنينا حمرا وباي تبغينا ربي خليها لنا في الفراش كبرنا وحش الشعلة وغنينا حمرا وباي تبغينا ربي خليها لنا من صغرنا رفا غيريا كبرت وانا بين عينيك عمر صافي هادو حكايات في بالي ما يمحيهم شدمك مع صغير ليالي تفلط من كل مكان هادو حكايات في بالي ما يمحيهم شدمك مع صغير ليالي